السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، حياك الله أستاذ، وحياك وبياك ومن كل أذى نجاني ونجاك، وجزاك الله خيرا وزادك علما أمين ونفعنا بعلمك ومتعك بالصحة. أمين يا رب. أنا سعيد جدا جدا جدا بلقائي بحضرتك. أمين، الله يسترك سيدي. أولا في موضوعين، تفضل فن. أول موضوع زكاة المال، أنت رجعتنا إلى جادة الصواب بأن هي 25 جنيه على الألف، بعد ما كنا بنقول إن المال المحبوس اللي هو وديعة بنطلع عن الفايدة 10%، وحكيت قصة إن كان ده اقتراح ولم يؤخذ به. مظبوط. الحمد لله. الحمد لله. وبعد أيوه الحمد لله، أنا شايفك الحمد لله. دلوقتي أنا حصل في سنة من السنين إن طلعت المبلغ كله وكنت بتعامل مع ناس بطلع لهم زي راتب، فبطلع الراتب مقدما من زكاة المال، هل يجوز؟ جدا يجوز جدا. يعني مثلا سي ان انا معاه 1000 جنيه، ما بستناش تحول عليه اللي هو زكاة، ما بستناش تحول عليه السنة، فبقوم بطلعه 100 جنيه لان هم محتاجين كده. طبعا. الموضوع الثاني، نعم، موضوع مهم جدا وعايز حضرتك تفرد له حلقة، لان الحقيقة احنا ما بنعرفش نقرا القران. صح، والله ما بنعرف نقرا القران، وما بقصدش بيه عامه الناس، من اسف مشايخ وعلماء دين، بمعنى موضوع الانجاب، انجاب الذكر والانثى ده موجود في القران. صحيح، ده موجود في القران، سوره البقره ايه 97 و98 أذكر حضرتك بيهم وأنت أعلم مني 100 مرة بيهم. كل من كان عدوا لجبريل فأنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان وده عملت كل، خلي بال حضرتك ساعات الآية الأولانية بدأ بكل، من كان عدوا لجبريل وميكال، عفوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. على الشمال. ايوه، أول سطر لو كان مصحفك زي مصحفي في نص الصفحة. اللي معايا سيادتك؟ طبعا. طيب دلوقتي احنا ما بنعرفش نقراه. ايه سبب التنزيل؟ ايه لو عرفنا سبب التنزيل كان الشيخ اللي قاعد في برنامج ومعد البرنامج مش عارفين يقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام اجاب وقال اذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكرت جابت ولد، واذا على ماء المرأة ماء الرجل انديثت. طيب ايه هو الماء؟ لازم نفهمه. لما يجي الغرب يقول لي في نظرية ألمانية، النظرية الألمانية بتقول ان الطريقة دي تجيب ولد، فين لما واحد يقول له الله قديمة ما عندنا في القرآن؟ طب ما طلعتهاش لي يا مولانا من القرآن. حاضر، ربنا يكرمك. انا سعدت جدا فؤاد بمكالمتك، بس لازم اتدخل هنا فورا، مش ينفع التأجيل، ان سبب نزول الآيتين اللي سيادتك تفضلت بذكرهما ان اليهود سألوا سيدنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا له من ينزل عليك واحيا من السماء يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام جبريل. فقال اليهود هذا عدونا، فأنزل الله هاتين الآيتين، لا لها دعوة لا بالذكر يا فؤاد ولا بالأنثى، اللي له دعوة بالذكر وبالأنثى من القرآن أواخر الشورى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وحديث صحيح 1000000%، أوى للمرأة ماء قال ويحك ومن أين يأتي الشبه، فإذا غلب ماؤها خرج الولد شكلها، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة خرجت الأم أو الولد شبه أبيه. هذا ليس قاعدة مضطردة ولا دائمة، بدليل ما جاء في صحيح البخاري 1 2 3 4 تستر بالضبط على اليمين، أن الرجل جاء وكان أبيض الوجه بولد له شديد سواد الوجه، وقال رسول الله أنا أبيض ومبيضة، ده طلع أسود لمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلام غريب قوي، قال له عندك جمال؟ قال له أيوة. قال له لونها إيه؟ قال له أحمر. قال له ما فيهاش أورق؟ يعني لون تاني. قال له هو أورق واحد، بل فيها ورق. ومحتاجناش بقى هنا إلى إعلال بيض، إن قلب الضمة كسرة لمناسبة الياء. من عندي السبت، من عندي السبت صرف رابعة في دراسات سوهاج، مستنيني أقول لهم الكلام ده. فقال من أين جاء الورق؟ قال الرجل لعله نزعه عرق. قال له ولعل ولدك هذا نزعه عرق، يعني ليه الجد نمرة سبعة كان يسود طلع ابنك زيه، فحضن ابنه ورجع.